الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسم وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع خاتم خاتما من ذهب، فكان يجعل خصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل خصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه أحاديث تتعلق باللباس، واللباس يعم ما هو كسوة تعم البدن كالثياب والقمص والأرضية والأكسية، ويعم ما هو على جزء من البدن كالعمائم والقلالس، ويعم أيضا الأحذية والخواتيم والحلي، وذلك لأن الجميع يسمى لباسا، فيقال لبس الخاتم وخلع الخاتم أو نزعه، ويقال لبس النعل أو الخف أو الجورب وخلعه، فالجميع من اللباس. فيحتاج إلى أن يعرف ما يكون منه جائزا وما ليس بجائز. معلوم أن الأصل في الأكسية أنها مباحة، وأن الله تعالى أباح كلما يستر العورة أو يلبس على البدن، سواء للزينة أو للستر والتغطية أو للجمال، الأصل فيه الإباحة، لكن ورد الشرع بالتنبيه على منع بعض الأشياء لعلة فيها محددة، ورد الشرع بالنهي عن بعضها وتحديد ذلك البعض الذي نهي عنه، ليكون المسلم على بصيرة من دينه، فلا يتعاطى الشيء الذي ورد النهي عنه، مع العلم بأن الله لا يحرم إلا ما فيه ضررا، لا يحرم الشيء الذي فيه منفعة أو الذي يمكن أن يكون مفيدا فإذا كان فيه مضرة راجحة على منفعته فإن الله يحرمه. وقد تكون العلة التي حرم لأجلها خفية فالمسلم يرضى ويسلم. عندنا الحديث الأول فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني في صفة قامته، وأنه بعيد ما بين الكتفين، يعني في صفة ذاته أو جسده. لكن الشاهد منه أنه رآه وقد أرصد حلة حمراء. هذا مما يستدل به على جواز لباس الأحمر، ولكن قد وردت أدلة أخرى في النهي عن لباس الأحمر عن المياثر في حديث البراء الذي بعده أنه جملة ما نهى عنه من المناهي السبع المياثر، وهي أسدية وأرضية حمر. فلعل تلك الحلة التي كان لبسها ليست حمراء فاقعة خالصة حمرة، وإنما فيها خلق حمرة أو أسلاك حمراء، فالأصل أنها بيضاء أو أنها في الأصل ملونة أو حمرتها ليست خالصة، فلذلك لبسها. ولا يمكن أن ينهى عن الأرضية أو الأخية الحمر الخالصة ومع ذلك يلبس ما هو أحمر، فلا يمكن أن ينهى عن شيء ويفعله. وبكل حال فإنه يجوز لباس الأحمر الذي ليس بخالص، ومثله في هذه الأزمنة هذه العمائم التي يرتديها الأغلب من الناس وتسمى عمائم حمرا، الأصل أنها بيضاء ولكن فيها أخلاط مداخلة لها جعلت ظاهرها أو الغالب عليها أحمر، فيرتديها الرجال ولا محذور في ذلك. فهي يمكن أن تكون مثل تلك الفلة التي أرتداها النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء. الإمامة ما يعم الرأس، يعني ما يجاب على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحيانا سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة. هذا دليل على جواز لباس ما هو أسود سواء كان سواده خالصا أو مخلوطا. كذلك أيضا في حديث البراء الذي أورده كما سمعنا المؤلف قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سابع ونهانا عن سابع. الأمر أمر وجوب أو أمر إرشاد وأمر استحباب. الصحيح أنه أمر استحباب، يعني أمرنا أن نفعل هذه الأشياء وأكد في أمرها وإن لم يصل إلى الوجوب، وذلك لأن هذه السبع هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فمثلا إجابة الداعي، إذا دعاك أخوك مثلا إلى طعام كوليمة أو نحو ذلك فحق عليك أن تجيبه، ولكن لا يكون ذلك واجبا، فقد يكون لك عذرا وقد يكون مسبوقا لدعوة أخرى أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن الإجابة ليست فرضا واجبا ولكنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك الأمر بتشميت العقل لا شك أنه من حقوق المسلمين، وإذا يجب على كل أحد، إنما الحاضرون إذا سمعوا يعطس ويحمد الله تعالى يشمتونه بقوله يرحمك الله، فهذا أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك الأمر ببدء السلام أو برد السلام من حقوق المسلمين لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها وردوها، فإن هذا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين والتي تسبب المحبة والمودة بينهم، لقوله عليه السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك عيادة المريض من حقوق المسلمين، وذلك لأن المريض قد حبسه المرض عن إخوته وعن أصدقائه وأقعده وجلس في بيته أو على فراشه، فكان حقا عليهم أن يعودوه ليطمئنوه وليكلوه ويحثوه على الصبر، وليعرف بذلك المحبة والمودة في قلوبهم، ويعرف من هو صادق المحبة من غيرها، فعند ذلك تثبت الأخوة بين المسلمين. وكذلك أهله وأصدقاؤه وأولاده إذا رأوا إخوته وأصدقاؤه يعودونه عرفوا بذلك محبتهم ومودتهم. كذلك اتباع الجنائز من حقوق المسلمين، وذلك لأن هذا الأخ الذي كان أخا لك وصديقا أتاه أجله ووفاه الموت ونقل إلى القبر، فكان من حقه عليك أن تشيعه وأن تتبع جنازته وأن تحضره تحضر الصلاة عليه وتحضر دفنه وتدعو له وتسلم على فأقاربه وتسليهم. هذا أيضا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. كذلك نصر المظلوم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. إذا رأيت مظلوما عرفت أنه معتدى عليه فمن حقه عليك أن تنصره بقدر ما تستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم تنصره وترد عنه الظلم، والظالم تردعه عن الظلم وتحجزه عنه، فذلك نصرك إياه. فهذه الحقوق لا شك أنها ما يدعو إليه الإسلام ويرغب فيه، ولا شك أيضا أنه ما أمر بذلك إلا لما فيه من المصلحة وما فيه ما يسبب الألفة بين المسلمين. ولا شك أيضا أن المناحل السبع التي نهى عنها أغلبها من الأكسية ومن الألبسة، الشرب في آنية الذهب والأكل في صحاف الذهب أو الفضة، لا شك أيضا أنه محرم، وقد وردت أدلة تؤكد التحريم. والنهي هنا يكون للتحريم، لأنه ورد قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا الوعيد دل على أنه محرم استعمال آنية الذهب والفضة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما الأكسية التي نهى عنها القسطي نوع من الحرير، وكذلك الديباج نوع من الحرير، فيه القسطي فيه حقوق ملونة. الحرير قد ورد أنه حرام على الرجال، مباح في حق النساء لحاجة النساء إلى التجمل دون الرجال، فكان ممنوعا أن يلبسه والأدلة دلت على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير، هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، يعني الذهب والحرير حرام على الذكور وحلال للإناث للتجمل كما قلنا. فلباس الدباج ولباس قصي واستعماله يعتبر حراما في حق الرجال لأنه من جملة الحرير، وكذلك المياسر وهي مثل الأقبية أو مثل الشراء إلا أنها مبطنة بحرير. فالنهي عن المياسر، والأغلب أنها تكون حمر، نهى عنها لما فيها من الإسراف ولأن فيها حرير داخل في النهي عنه، فلأجل ذلك دخلت التحريم. فإن النهي عن الحرير كله لأجل أن فيه إسراف أو تنعم أو تلذذ أو تشبه بالنساء أو نحو ذلك. وهكذا أيضا ورد في أحاديث كثيرة النهي عن التختم بالذهب في حق الرجال، فقد سمعنا هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ذهب ولبسه وجعل فصه في داخل كفه ولبسه في اليد اليمنى، ولما رأى الناس توسعوا في ذلك نزع ذلك الخاتم والناس ينظرون، وقال والله لا ألبسه أبدا. فعند ذلك نزع الناس خواتيمهم، ووردت أدلة في أنه محرم لباس الرجال خواتيم الذهب، وأبيح لهم أن يلبسوا خواتيم الفضة. الخاتم كما هو معروف ما يلبس بالأصبع، والأصل أنه مباح أن يتخذ الرجل خاتما من فضة كما ورد في بعض الأحاديث، وأنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه اسمه فيه محمد رسول الله، وأنه كان أحيانا يلبسه في البنصر من اليد اليمنى وأحيانا في اليد اليسرى يلبسه بهذه أو بهذا. وأما خاتم الذهب فقد ورد ما يدل على تحريمه، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، نزعه فألقاه. ولما ذهب قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، فقال لا والله لا آخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا دليل على المبادرة وعلى الامتثال، وأن الصحابة إذا أمرهم بأمر بادروا به ولم يراجعوا فيه. الحاصل أنه لما نزع خاتم الذهب وقال والله لا ألبسه نزع الناس خواتيمهم مبادرة، وتعهدوا بأنهم أيضا لا يلبسون ولا يتحلون الذهب، وبقي الذهب محرما في حق الرجال سواء في الخواتيم في الأصابع أو في الحلي في غير الأصابع. ومثله أيضا ما ورد أنه لا يجوز ما تجدد، فلا يجوز أن يكون النظارة مثلا من الذهب يعني ما تمسك به، وكذلك الساعات لا يجوز أن تكون من الذهب ولو محلات أو مقلية إلا في حق النساء، وذلك لأن فيه استعمال لهذا الذهب. وقد سمعنا قوله إنه حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ينتبه المسلم ويتجنب ما نهى الله تعالى عنه حتى يكون من المتابعين المطيعين.